إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، كنا أردنا أن نبدأ باستئناف درس المنظومة جوهرة التوحيد في هذه الليلة لولا تأخر الفني، لكن سنجعل الليلة لكلمة قصيرة ثم نتيح المجال لأسئلتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى، تكتب كالعادة وتعطى للشيخ أحمد. الكلمة التي أردت أن أتكلم عنها الآن منها التنبيه الذي طالما نبهت عليه غير مرة، بل بالأحرى ثلاث تنبيهات. التنبيه الأول أن البعض من الناس إذا سلم الإمام يقوم مباشرة ليتنفل، فيقع في عدة مخالفات. المخالفة الأولى أن هذا مخالف للسنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ويذكر أذكار معينة تعرفونها بعد أن يسلم، ثم يقوم بعد ذلك إلى السنة ويتنحى في مكان آخر. والمحظور الثاني في هذه الطريقة أنه قد يحرج بعض إخوانه الذين ربما تضطرهم بعض الأحوال، لا بس خلاص يكفي الله، قد تضطرهم بعض الأحوال إلى الخروج مبكرا، إما لكونه حاقنا أو عنده مرض سكر ونحو ذلك، فيضطر للمرور بين يدي هؤلاء الذين يقومون يتنفلون بعد الإمام مباشرة. يعني قل الأمر الأول المخالف للسنة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتترك به الأذكار المسنونة. وكما قلت الأمر الثاني أنه قد يحرج بعض إخوانه من جهة المرور، الذين قد يضطرون إلى الخروج لسبب ضروري، فقد يضطر للمرور بين يديه، وقد يكون هو شريكا في الإثم وقد يكون الآخر معذورا. والمحظور الثالث أنه بهذا يضيع الأذكار الثابتة ولا يأتي بها في وقتها الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أمر رابع، وهو أنه تفوته صلاة الجنازة إذا كان هناك صلاة أو صلاة جنازة، فإنه يضيع نفسه بهذه النوافل البدعية وتفوته صلاة الجنازة. فأهيب بالإخوة أن يتركوا هذه العادة فإنها غير لائقة. الموضوع الثاني هو أحكام الزيارة الشرعية لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا إخوتي وأحبتي في الله، لا بد من مراعاة أمور في هذه الزيارة. الأمر الأول أنه ينبغي أن تكون نيتك في المجيء إلى المدينة النبوية هي الصلاة في المسجد النبوي، لأن هذا الأمر هو الذي نزور المدينة من أجله، أي من أجل الصلاة لا من أجل القبر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ولذلك يقول علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب الملقب زين العابدين رحمه الله تعالى وهو اسم على مسمى، يقول لرجل جاء من أجل القبر، قل جاء من بيت المقدس من أجل زيارة القبر، قال ارجع فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. وذكر له الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. والأمر الثالث أنه لا ارتباط بين الحج والعمرة وبين الزيارة، فلو أن مسلما حج أو اعتمر ولم يأتي إلى المدينة فلا حرج عليه، لأن زيارة المسجد النبوي سنة مستحبة ولا ارتباط لها بالحج ولا بالعمرة. لكن لو أن المسلم قال ما دمت قد جئت إلى هذه البلاد المقدسة لعلي يعني أيضا أكسب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، فإذا كان هذا القصد فلا بأس. والأمر الثالث أو الرابع أنه ليس لوقت الزيارة وقت معين من السنة، بل زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه مشروعة طول العام دون تحديد شهر أو يوم أو ساعة بعينها. والأمر الخامس أنه لا تشترط مدة معينة للبقاء هنا كصلاة 40 صلاة ونحو ذلك، فإن هذا ليس عليه دليل صحيح. والدليل الذي يرددونه: من صلى في مسجدي 40 صلاة كانت له براءة من النفاق وبراءة من النار. بهذا اللفظ ضعيف لا يصح، لأن فيه نبيط بن عمرو وهو مجهول لا يحتج بحديثه، ولكن الحديث الصحيح هو من صلى في مسجد ولم يقل إيش؟ ها؟ مسجدي، من صلى في مسجد 40 يوما ولم يقل إيش؟ ها؟ 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام كانت له براءة من النار وبراءة من النفاق. فمن يقدر على هذا؟ اجتهدوا في تطبيق ذلك ولو مرة في العمر. والأمر السادس أنه لا يوجد مسجد مفضل في المدينة النبوية يذهب إليه ويصلى فيه ويتوجه إليه للصلاة إلا كم مسجد؟ ها؟ كم مسجد؟ أحسنت، إلا مسجدين، هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ومسجد قباء الذي فضل زيارته تعدل أجر والصلاة فيه تعدل أجر ماذا؟ عمره، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أما بقية المساجد لا القبلتين ولا المساجد السبعة ولا الخندق ولا غيرها ليست مزارات هذه أبدا، وليس هناك دليل واحد على تخصيص هذه المساجد بإيش؟ بزيارة معينة، بل هي مما ابتدعه المبتدعون واخترعه المخترعون وأحدثه المحدثون وروج له أكلة أموال الناس بالباطل. والأمر الأخير أنك إذا جئت لتصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما الذي تشرع لك زيارته يا عبد الله؟ أولا من جهة الصلاة فعندنا مسجدان، المسجد النبوي ومسجد قباء، وتركز على الصلاة في المسجد النبوي لأن الصلاة فيه خير من الف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وتزور مسجد قباء ولو مرة واحدة وتصلي فيه تحريا لهذا الفضل. وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون مزاحمة، ولا تدعو عند القبر، إياك أن تدعو عند القبر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو عنده، إنما تسلم ثم تنصرف. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت، ثم تقول السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته، ثم تنصرف ولا تصلي إلى القبر ولا عنده ولا تدعو عنده، فإن الدعاء عنده بدعة من البدع. وبهذه المناسبة فإن تحري بعض الناس الصلاة في المسجد النبوي بإزاء القبر تقصدا وعمدا ظنا منه أن ذلك أولى وأفضل، إذا قصد أن يكون القبر بينه وبين القبلة عمدا دون أن يكون ذلك قدرا أو مصادفة دون تحديد، إذا قصد ذلك بطلت صلاته، إذا قصد ذلك بطلت صلاته. أما لو أنه قدرا يعني بحكم الزحام وبحكم امتداد الصفوف صار توجهك جهة القبر بينك وبين القبلة دون ترتيب أو تحديد منك فلا حرج عليك لأنك ما قصدت ذلك، لكن لو أن شخصا قال لا أنا أحاول دائما عند الصلاة أن أتوجه جهة الإيش؟ القبر، فصلاته باطلة، صلاته باطلة. وكذلك تسلم على شهداء أحد وليست هناك صلوات في مسجد معين عند أحد، وتسلم على أهل البقيع، هذه الأماكن التي تزار في المدينة النبوية. الصلاة في المسجد النبوي وهو الأصل، والصلاة في المسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلوات والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على المسلمين في مقبرة البقيع أو أي مقبرة تمر بها أو أي مقبرة تمر بها. من زاد على ذلك فقد ابتدع، يعني الذين يعدون بئر كذا بئر الخاتم وبئر الأريس ومبرك الناقة والمساجد السبعة ومسجد كذا ومسجد كذا وفضيخ وما أدرك ما فضيخ، وهذه كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلنتنبه إلى أحكام الزيارة الشرعية. مسألة أخيرة بالنسبة لزيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، أرى أنه محرم كسائر زيارة القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج، وفي رواية زائرات، ورواية زوارات أصح. والناس قد اختلفوا في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال. القول الصحيح منها أنه لا يصح للنساء أن يزورنا المقابر لثلاثة أسباب، حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعليك يا ولي المرأة التي معك أن تجعلها تصلي في المسجد ولا تذهب إلى القبر. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى النساء عن زيارة القبور ولعنهن، فقال لعن الله زوارات القبور من النساء، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. والأمر الثاني أنهن منهيات عن اتباع الجنائز، فكيف بالزيارة؟ من باب أولى. والأمر الثالث أن جل النساء وأكثرهن يحصل منها من لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية والأصوات المنكرة ما لا يمكن تصوره. الآن لما أتيح لهم ذلك واتباع بعض الأقوال الشاذة، تجدهن إذا دخلنا القبر عند القبر الشريف يزغردنا كأنه في مرقص أو مسرح، أو كأنهن في كبريه، ما كأنهن أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع الصوت بهذه الطريقة سواء بالصراخ أو بالدعاء أو بالزغرطة أو نحو ذلك محرم. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يخفضون أصواتهم عنده في حياته وبعد مماته احتراما وامتثالا لهذه الآية. فما بالك باللاتي يزغردن ويصحن وكأنهن في مرقص من المراقص؟ هذا لا يجوز. طيب، قد يقول قائل هناك أقوال لبعض العلماء تجيز ذلك. أقول: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فلا تلتفت، الخلافات كثيرة، لكن العبرة بما دل عليه ماذا؟ الدليل، من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله وطبق الأحكام الشرعية في هذا الباب. تفضل. الآن لعلنا نتيح المجال لبعض الأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: يذكر بأنه قدم إلى المدينة قبل 5 أشهر بعقد عمل لمدة 3 سنوات، ويذكر بأنه متزوج والحمد لله ولا يمكن أن يحضرها لظروف. السؤال: هل له الزواج بامرأة ثانية في المدينة بدون أن يعلم أبويه وزوجه هناك؟ أولا نسأل الله أن يجعل لنا وإياك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. وثانيا، هذا الزواج غير المعلن لا يجوز البتة. وإن كنت عازما على الزواج فلا يجوز لك أن تخفيه عن أهلك وذويك. وإن أخشى ما أخشاه أن يكون الزواج الذي يفعل بهذه الصفة أن يكون زواجا مؤقتا، وهذا لا فرق بينه وبين متعة الرافضة. الزواج المؤقت محرم. أنا أخشى أن يكون نية من يتزوجون بهذه الطريقة أنه في يوم من الأيام عازم على أن يطلق، يعني أنه الآن متزوج لكن لا يخبر المرأة ولا أهلها، ما يدرون، غشهم. ففيه عدة محاذير. المحذور الأول أنه لا فرق بين الزواج المؤقت وبين المتعة، متعة الرافضة التي يجيزون العقد فيها رسميا. وثانيا أن فيه غشا للمسلمين وكذب، فأنت عندما تأتي إلى أهل هذا البيت وتخطب منهم يزوجونك عن حسن نية، وما إخال بيتا يرضى أهله بأن يزوجوك إذا علموا أنك يوم من الأيام سوف تطلق، لأن الزواج مبني على الدوام ديمومة، والطلاق يكون في حالات طارئة عندما يتعذر الوئام بين الزوجين. أما أنك تعزم على الطلاق في يوم ما فهذا غش للمسلمين وكذب وتدليس وتلبيس. والأمر الثالث أن الزواج من أهم واجباته الإعلان، لا بد أن يعلن، ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالدف لإعلانه وإشهاره بين الناس، دف للنساء. والأمر المحظور الرابع أن هذه الزيجات التي تأتي بهذه الطرق دائما تنتهي بمشاكل وبخصومات وبنزاعات لا أول لها ولا آخر، وكل شيء يخالف فيه الشرع لا بد أن ينتهي إلى مثل هذه المآسي. فعلينا أن نحذر، وعليك بالصوم فإنه لك وجاء، أو اجتهد في أن تزور زوجتك في كل سنة مرة على الأقل، اجتهد في ذلك، والعقد لا يمانع، ونظام العمل عندنا لا يمنع أن تأخذ إجازة سنوية فيما أعلم. نعم. صلى الله عليكم. يقول: الاستشفاء بماء زمزم هل يشرع فيه وضعه في العين أو سكبه مثلا على المكان الذي يؤلمه وما إلى ذلك؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له، والحديث الآخر أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنه شفاء سقم وطعام طعم. وفعله صلى الله عليه وسلم إنه شرب وتضلع وتزود وصب على رأسه، كل ذلك يعني يفهم منه جواز الاستشفاء به بمثل هذه الطريقة، سواء وضع في العين أو على الرأس أو على الجسم أو على مكان الألم أو نحو ذلك، فهو شفاء سقم وطعام طعم، ولا بأس أن يعني تأخذه معك إلى بلدك، كما ثبت ذلك من فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. يقول: طبعا كل هذا بعد الاعتماد على الله، لا بأس أن تنوي الاستشفاء به بعد الاعتماد على الله تبارك وتعالى. نعم. يقول: هل الصلاة في رياض الجنة، لعله يقصد الروضة، فضل على بقية المسجد؟ لا، ليس للصلاة في الروضة فضل على بقية المسجد، بل إن الصف الأول خير للرجال من الصلاة في الروضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. في الحديث الآخر: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فليس للروضة صلاة مخصوصة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصها بصلاة. نحن نؤمن بأنها روضة من رياض الجنة ما بين بيته ومنبره، ونقف عند هذا الحد. نعم. أحسن الله عليكم. تكون في النوافل لها ميزة؟ والله بعض العلماء يذكر من أراد أن يتنفل، لكن ليس فيها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض العلماء قال في غير أوقات الصلاة وقت الفريضة لو تنفل فيها في غير أوقات النهي لعل ذلك ينفعه إن شاء الله، لكن أما الفريضة فالصف الأول أفضل بأضعاف مضاعفة. نعم. يسأل عن حكم العمرة من مسجد عائشة رضي الله عنها، هل هو جائز؟ العمرة من مسجد عائشة رضي الله عنها أو من أي حد من حدود مكة هذا خاص بأهل مكة، خاص بأهل مكة. أما الآفاقيون الذين أفدوا من الخارج فإنهم يحرمون من أحد المواقيت الخمسة، وهي ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، وقرن المنازل ميقات أهل نجد والمسمى الآن بالسيل، وذات عرق ميقات أهل المشرق والمسمى الآن بالضريبة، ويلملم ميقات أهل اليمن وهو المسمى الآن بالسعدية، والجحفة ميقات أهل مصر والشام وهو المسمى الآن برابغ. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أما لو أنك يعني توجهت إلى مكة لعمل ما وأنت لم يخطر ببالك العمرة أصلا، ولم تنوي ولم تعزم قبل أن تصل، ثم بدا لك أن تعتمر، ففي هذه الحالة تعتمر من التنعيم أو من غيره من حدود مكة. نعم. سأل الله إليكم، يقول يسأل عن أما التردد من التنعيم لإتيان بأكثر من عمرة فلا شك أن هذا خلاف السنة، بل قال فيه بعض السلف لا أدري عن هؤلاء الذين يترددون من التنعيم هل يؤزرون أم يؤجرون. نعم تفضل. يقول يعني توثيق العبادة كالعمرة والصلاة في المسجد النبوي توثيقه بالصور الفوتوغرافية هل هو مشروع؟ بل هو ممنوع وغير مشروع. تريد أن توثق لمن؟ تثبت لربك أنك تصلي يعني؟ أو تثبت الملائكة الذين على جانبيك؟ أم تثبت للبشر لترائيهم بصلاتك؟ لا يخلو أمرك من هذه الأحوال، إما أن تقصد أن تري ربك، وإما أن تقصد أن تري الملائكة، وهذا باطل، فالله يعلم ما نفعل، يعلم ما نسر وما نعلن. وإن أردت أيضا إعلام الملائكة فالملائكة يعلمون بإعلام الله لهم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ماذا؟ يعلمون ما تفعلون. أما إن أردت التوثيق من أجل أن تثبت لزوجتك وأمك وأختك والنساء هناك والرجال حتى يقال عنك إنك الحاج فلان وأنك صليت في المكان الفلاني والمكان الفلاني، فهذا مردود عليك لأنه رياء، والرياء مردود على صاحبه. إضافة إلى هذا كله أن التصوير محرم، تصوير ذوات الأرواح محرم أيا كان إلا لضرورة قصوى كصورة البطاقة والجواز والإقامة والصور التي توثق لمعرفة المجرمين ونحو ذلك، فهذه ضرورة لا بد منها. أما تأتي باختيارك ما شاء الله إذا صليت في الحرم تصور، إذا صليت تصور كيف تصور وأنت تصلي؟ تبطل صلاتك مباشرة. يعني إذا جئت تصور وأنت تصلي صلاتك باطلة، لأن هذه الأعمال منكرة وهي خارج أعمال الصلاة ولا تجوز. وهذا ذكرني برجل من الوافدين كان يعمل عندي في وقت ما، أرسلته مع الأولاد ليعتمر، فيقول الولد يقول يا أبي منذ أن بدأ الطواف إلى أن انتهى لم يتكلم ببنت شفة وإنما يصور ويرسل المرأة، يصور ويرسل المرأة، يصور فورا ويرسل المرأة. ما طف، يعني ما طف، يلعب. تريد أن تثبت للسيدة فلانة أنك تطوف؟ يقول ولا حتى قال سبحان الله ولا الحمد لله ولا تكبير ولا تهليل ولا دعاء بين الركنين ولا ولا ولا، فقط يصور ويرسل لها واتساب. هذا ما يجوز يا إخوان، أنت ما جئت لهذا، أنت جئت لغرض واحد، الحج عبادة أم ليس عبادة؟ عبادة، والعبادة يشترط في أن تكون خالصة لله وموافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يصور نفسه في المناسك ليريها الناس هذا ما حج أبدا، أبدا ما حج، ما حج، حجه باطل، لأنه نوى به غير وجه الله سبحانه وتعالى. فانتبه لذلك وكن على بينة من أمرك. نعم. يقول السائل كريم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، قال لعن الله المصورين. ولذلك نبهت غير مرة لا أسمح بأحد بنقل صورة هنا في هذا الدرس. طيب لو قال قائل هذه الكاميرا فوق رأسك فكيف تنكر علينا؟ أقول الجواب من وجهين. الوجه الأول أنه نقل تلفزيوني أو فيديو، وهذا نقل للواقع وليس بصورة. والأمر الثاني أنه أمر يعني ملح، أمر لا بد منه في المسجد النبوي لمصالح كثيرة هم المسلمين، عرفت؟ أما أنت باختيارك، باختيارك تأتي وتصور نفسك عند المقام وعند زمزم وعند الحجر وعند الصفا وعند المروة وعند ما تصلي في المسجد النبوي، والبعض من الناس يستدبر القبلة يجعلها خلف دبره ويتوجه إلى القبر ويصور يعني ليثبت للناس أنه قريب من القبر، هذا كله محرم ولا يجوز. وقال والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن المصورين، وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، فاحذر من ذلك يا عبد الله. نعم. يقول قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواها الحديث، يقول هل ذلك يشمل الذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك؟ لا نستطيع أن نتوسع في ما فوق ما جاءت به السنة، نحن نقول الصلاة خير من ألف صلاة، أما ما عداه لا شك أن المكان له شرفه إن شاء الله تعالى، لكن لا نستطيع أن نقول أن نطبق الحديث على ذلك. نعم. يقول الله المستعان، هل الحج مع الشيخ له خاصية عن الحج المفرد، الحج في وفد الشيخ؟ أولا لا أدري عن مقصودك وفقك الله بالشيخ، فإن كان يقصد الحج مع طلاب العلم والمشايخ الذين يعلمونك أحكام الدين ويعلمونك التوحيد من الشرك والحلال من الحرام والهدى من الضلال والسنة من البدعة، فهذا أمر طيب، لا لذات الشيخ أو الطالب، وإنما لأنهم يبصرونك في ماذا؟ في أمر دينك، فهمت؟ يعني إذا قصدت توفقك الله بهذا السؤال مرافقة طلاب العلم والمشايخ الذين يعرفون التوحيد من الشرك والحلال من الحرام والهدى من الضلال والخبيث من الطيب ليعلموك وليبصروك في أمر دينك ولتحج على بصيرة وتكون أعمالك أعمالا مطابقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم، فهذا أمر محمود. أما انتبه لما بعد أما، انتبه افتح أذنيك، أما إن قصد بالشيخ، أولئك الطواغيت الذين أضلوا الناس وأن الحج معهم بركة يتمسحون بهم ويتعلقون بهم ويتمسحون حتى بلعابهم وتفالهم وريقهم وعرقهم ورائحتهم الكريهة وما إلى ذلك، فلا شك أن الحج بهذه النية مع هؤلاء الطواغيت باطل. لماذا؟ لأنهم قد أفسدوا عليك دينك ابتداء، فكون الحاج الذي يحج معهم يتعلق بهم ويعتقد فيهم البركة ويعتقد فيهم أنهم ينفعونه أو يضرونه عند ينفعونه عند الله أو يقربونه إلى الله زلفى، فهذا هو الشرك بعينه الذي ذم الله من أجله المشركين، قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فوالله يا عبد الله لا فرق بين من يتعلق باللات والعزى ومنات وهبل وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وبين من يتعلق بهؤلاء الطواغيت، إذ الكل مخلوق، ومن تعلق بمخلوق من دون الله فقد أشرك بالله شركا أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. انتبه يا عبد الله، انتبه وكن على بينة من أمرك، واحذر يا عبد الله أن يخدعك هؤلاء الطواغيت الذين يقولون لك إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. والله من قال ذلك فهو طاغوت، ومن أجابه فهو عابد للطاغوت. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاحذروا عباد الله من هذا الهراء ومن شيوخ الضلال ومن شيوخ الطرق الطاغوتية المتعددة في كثير من البلاد. فكونك تؤجل الحج من أجل أن تحج مع هذا الطاغوت فلا حج لك بهذه النية، بهذه النية لا حج لك. أما كما قلت قبل بداية الجواب، لو أن المراد أنك تبحث عن الرفقة الصالحة وطلاب العلم والمشايخ والعلماء الذين تستفيد منهم في أمر دينك فهذا أمر مطلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير يعني الصانع الحداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نظرا لسفر غدا فموعدنا يوم الجمعة مساء في هذا المكان إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.